بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذه هي الحلقة 36 في شرح مادة الفقه لقسم الدعوة المستوى الخامس. وكنا في الحلقة الماضية قد تكلمنا في كتاب الخلع وذكرنا شروطه وما ذكره المؤلف من أحواله أو أحكامه، وانتهينا إلى مسألة حقيقة الخلع وهل هو فسخ أم طلاق. وقلنا إن المذهب وهو الراجح في المسألة أن الخلع فسخ وليس طلاقا، ودليل هذا كما ذكرنا أنه روي عن عدد من الصحابة، وابن عباس رضي الله عنهما فسر الآية الكريمة واستدل بها على أن الخلع فسخ وليس طلاقا بقوله عز وجل الطلاق مرتان، فذكر الله عز وجل تطليقتين، ثم ذكر عز وجل الخلع في الآية التي تليها قال فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم ذكر بعد الخلع الطلقة الثالثة وهي قول عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فيقول ابن عباس رضي الله عنهما لو كان الخلع طلاقا لكان الطلاق أربعا، لأن الله عز وجل ذكر قبله طلقتين وبعده طلقة، وهذا دليل على أن الخلع ليس طلاقا وإنما هو فسخ. يقول ابن عباس ذكر تطليقتين والخلع وتطليقة بعدها، فلو كان الخلع طلاقا لكان رابعا ولا خلاف في تحريمها بثلاث. أما الدليل الثاني لكون الخلع فسخا قال لأنه ليس بصريح في الطلاق ولا نوى به الطلاق فصار فسخا كسائر الفسوخ، وهذا هو الراجح في المسألة. وهناك رواية أخرى في المثل ذكر المؤلف أنه طلقة بائنة، لكن الصحيح وهو الراجح أن الخلع فسخ. ننتقل إلى مسألة صيغة الخلع. يقول المؤلف صيغته الصريحة لا تحتاج إلى نية. صيغته الصريحة يعني صيغة الخلع الصريحة لا تحتاج إلى نية لأنها لا تستعمل لغير الخلع. يقول ذكر المؤلف ثلاثة ألفاظ هي خلعت أو خلعت وفسخت وفاديت. يقول أما الخلع لأنه ثبت له عرف الاستعمال، معروف عند الناس كلهم أن كلمة الخلع في عرف استعمالهم لا تستعمل إلا للخلع، لها عرف الاستعمال. أما الفسخ فلأنه هو حقيقة له، فمعنى الخلع فسخ، ولذلك فلفظ الفسخ هو حقيقة له. وأما لفظ الفداء أو فديت كما ذكر المؤلف فلأنه ورد به القرآن الكريم، لأن الله عز وجل قال فلا جناح عليهما فيما افتدت به. أما الكناية فيقول المؤلف ذكر المؤلف ألفاظا أو أمثلة للكناية في الخلع، يقول أبرأتك وأبنتك، فهذه تحتمل الخلع وتحتمل غيره، فلا تحمل على الخلع إلا بنية. أو المؤلف يقول هناك حال تكون فيها الكناية صريحة، يقول المؤلف مع سؤال الخلع وبذل العوض، يعني الكناية تكون صريحة إما بالنية، الكناية تكون دلالتها على الخلع إما بالنية أو بدلالة الحال. دلالة الحال مثل أن تقول امرأة لزوجها أطلب أن تفارقني على هذا المال الذي أعطيك إياه، فهي قد سألت الخلع وبذلت العوض، فقال لها أبرأتك أو قال لها أبنتك، فنقول إن هذا اللفظ الذي هو كناية قد وقع صريحا في الخلع. لماذا؟ لأن الحال دل عليه، والحال هنا هو السؤال وبذل العوض، فإذا حصل هذا فنقول إنه صريح في الخلع. يقول المؤلف لأن قرينة الحال تقوم مقام النية. يقول المؤلف وإلا إذا لم يكن هناك سؤال ولا بذل العوض ولا نية فيبقى كناية لا يحدده إلا مسألة ما ذكرناه، مسألة النية. انتقل المؤلف إلى مسألة يقول يصح بكل لغة، يصح الخلع بكل لغة من أهلها كالطلاق لعدم التعبد بلفظه، يعني لم يأتي في الشرع التعبد بلفظ معين للخلع. ثم ذكر المؤلف مسألة، هل يحصل الخلع بمجرد بذل العوض بدون لفظ؟ يعني لو أن شخصا حصل بينه وبين زوجته خلاف أو موجب للمرأة أن تطلب الخلع، فبذلت العوض وقبل المال وأخذ المال ولم يكن هناك لفظ، فهل يحصل الخلع بمجرد البذل وأخذه وقبوله بدون لفظ؟ يقول المؤلف لا يحصل بذلك، لا بد من اللفظ الزوج. والدليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لثابت بن قيس، قال اقبل الحديقة وطلقها تطليقة، وهذا دليل على أنه لا بد فيه من اللفظ. وفي رواية ذكرها المؤلف والحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يفارقها، وهذا لا بد فيه من اللفظ. ثم تكلم المؤلف عن مسألة، وهي هل في الخلع رجعة؟ معلوم أن الطلاق الإنسان إذا طلق طلاقا ليس بائنا يعني دون الثلاث، فإن له الحق في أن يراجع زوجته متى شاء، هو حق له أن يستخدم هذا الحق متى شاء، أن يراجعها وترجع له هذه الزوجة. فهل الخلع له نفس الحكم؟ الجواب عن ذلك أن الخلع ليس فيه رجعة. لماذا؟ لأنه فسخ، ولو قلنا إن فيه رجعة فإنه ينتفي المقصود من الخلع، لأن المقصود من الخلع هو مفارقة المرأة لزوجها بعوض تبذله له، فإذا ثبت له الحق في أن يراجعها فات المقصود، لأنه إذا كان يملك أن يراجعها ما الفائدة من أن تطلب تبذل العوض؟ فنقول إنه لا، ليس في الخلع رجعة حتى وإن شرطه. لو افترضنا أنه قال أقبل المخالعة وأقبل العوض الذي بذلته، لكن لي حق أن أراجعك فترة معينة وفترة العدة مثلا، فنقول إنه ليس إن هذا الشرط شرط فاسد، الخلع صحيح والشرط باطل، لا يصح مثل الشرط الفاسد أو الباطل في عقود البيوع، فنقول نصحح العقد ونبطل هذا الشرط. يقول المؤلف وليس في الخلع رجعة في قول الأكثر، ويلغى شرط رجعة فيه دونه يعني دون الخلع كالبيع بشرط فاسد. ثم يتكلم مؤلف عن مسألة، وهي مسألة هل يقع بالمعتدة من خلع طلاق؟ يعني لو أن شخصا حصل بينه وبين زوجته خلع أو مخالعة، فبذلت العوض وقبله، فهل يلحقها طلاق فترة عدتها؟ يعني معلوم أن الفسخ العلماء تكلموا أنها تعتد بحيضة وليس كالطلاق تعتد بثلاث حيض، فإذا حصل بينهما خلع ثم بعد ذلك أراد أن يطلقها في فترة عدتها من الخلع، فنقول لا يلحقها طلاق. لماذا؟ لأنها ليست زوجة له حتى يلحقها طلاق. أما لو كان طلاقا رجعيا ثم طلق في أثناء العدة، فنقول نعم يلحقها الطلاق. لماذا؟ لأنها لا زالت لها أحكام الزوجات. أما مسألة الخلع فإنه فسخ وانتهت علاقتها به. يقول المؤلف ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به، وذكر أنه قول عدد من الصحابة ولا يعلم لهم مخالف، قال أنه قول ابن عباس وابن الزبير ولم يعلم لهم مخالف، فكان إجماعا على هذا الحكم. ثم ذكر مالك قال لأنها لا تحل له إلا بعقد جديد فلم يلحقها طلاقه كالمطلقة قبل الدخول. معلوم أن الإنسان إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بها أنه تبين بمجرد الطلاق ولا تحتاج إلى ولا يعني لها ولا يكون يعني فترة العدة تكون لها أحكام الزوجات، بل تبين بمجرد الطلاق، لأن الله عز وجل قال وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. وذكر المؤلف حديثا وهو المختلعة يلحقها الطلاق ما دامت في العدة، وقال إنه غير صحيح وليس له أصل. وبهذا نكون قد انتهينا من كتاب الخلع، وننتقل إلى كتاب آخر وهو كتاب الطلاق. الطلاق في اللغة نبدأ بتعريفه، يقول أهل اللغة هو التخلية، يعني أن يترك الشيء يخلى بينه ويترك في حاله. وذكر أنه في لغة العرب يقال طلقت الناقة إذا سرحت حيث شاءت وانطلقت حيث شاءت. أما في اصطلاح الفقهاء فالطلاق هو حل قيد النكاح أو بعضه، يعني حله كاملا وهذا هو الطلاق البائن، أو بعضه وهذا هو الطلاق الرجعي. المؤلف بدأ بالكلام عن حكم الطلاق، وذكر المؤلف أن الطلاق تعتريه الأحكام الخمسة، الأحكام التكليفية التي هي الإباحة والاستحباب والوجوب والكراهة والتحريم، ذكر له هذه الصور أو هذه الأحكام. فيقول المؤلف يباح لسوء عشرة الزوجة، فإذا الحالة الأولى من حالة الحالات التي يباح فيها الطلاق، الحالة الأولى وهي حال إباحة الطلاق وهي حال سوء العشرة من الزوجة، يعني ذكر المؤلف سوء الخلق وتضرر الزوج بها من غير حصول الغرض الذي حصل من النكاح، فنقول إنه الطلاق في هذه الصورة وفي هذا الحال يكون مباحا. يقول المؤلف أو ذكر المؤلف قال يعني يسن إن تركت الصلاة ونحوها ونحوها، يعني إنها لو تركت الصلاة فإنه يكون مسنونا، يعني أن يسن له أن يطلقها إذا تركت الصلاة وعجز زوجها على إلزامها وإجبارها على أداء الصلاة. وذكر حتى مسألة كونها غير عفيفة، لكن الصحيح في هذا أنها إذا كانت لا تصلي أو أنها غير عفيفة فإن الطلاق يكون واجبا، الصحيح أنه يكون واجبا، يكون الطلاق واجبا إذا كانت لا تؤدي الفرائض وعاجزة عن إلزامها وإجبارها على الصلاة، فإنها تكون في هذا أو تكون يكون في هذا الحال الطلاق واجبا. لكن نقول متى يكون مستحبا؟ يقول أهل العلم يستحب للضرر، أي تضرر المرأة باستدامة النكاح واحتياجها إلى المخالعة لإزالة الضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. فإذا كان الضرر في حق المرأة فنقول يعني وعجزت عن إزالة هذا الضرر إلا بالطلاق، فنقول إنه يكون مستحبا. أما مسألة متى يكره الحالة الثالثة، يعني كراهة النكاح، فنقول إنه يكره لغير حاجة. لماذا يكره لغير حاجة؟ لأن فيه تفويت منافع النكاح، النكاح فيه منافع معروفة ومصالح كثيرة جدا، فالطلاق فيه تفويت لهذه المنافع وهذه المصالح من غير حاجة. وقد جاء في حديث مشهور والحديث في السنة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وهذا دليل على كراهته، يعني إذا لم يكن هناك حاجة وموجب له فإنه يكره. أما الحالة الرابعة وهي حالة التحريم وحكم التحريم بالنسبة إلى الطلاق، فإنه إذا كان في الحيض أو في طهر جامع الزوج فيه فإنه يكون محرما، يحرم على الزوج أن يطلق امرأته في هذا الحال، وهذا كما ذكر المؤلف أنه محل إجماع. أما الحالة الخامسة من حالات أو من أحكام من الأحكام التي تعتري الطلاق فهي حالة الوجوب. فيقول المؤلف ويجب على المولي بعد التربص إذا أبى الفيئة، ومعلوم أن بالنسبة للإلاء أن يحلف الزوج على ترك وطئ زوجته مدة معينة، فالله عز وجل جعل له حدا أعلى لا يتجاوزه هو 4 أشهر، لأن الله عز وجل قال للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا يعني رجعوا عن الحلف وعن اليمين رجعوا إلى زوجاتهم، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فالأقصى الأمد هي 4 أشهر، فيخير بعدها إما أن يفيء ويرجع وإما أن يطلق. فنقول في هذا في مسألتنا إذا مضت 4 أشهر وأبى أن يفيء ويرجع إلى زوجته فإن الطلاق يكون واجبا، وهذه هي الحالة الخامسة من الحالات التي ذكرها أهل العلم في مسألة أحكام الطلاق. وأيضا ذكرنا قبل قليل أيضا أنه لو كانت المرأة لا تصلي أو أنها غير عفيفة أنه يجب عليه أن يطلقها. ثم ذكر مؤلف مسألة أخرى وهي مسألة من يصح منه الطلاق. من يصح منه الطلاق؟ يقول المؤلف ويقع طلاق المميز إن عقل الطلاق. فبناء على كلام المؤلف وهو المذهب أن الطلاق يقع من غير البالغ إذا كان مميزا. أما غير المميز يعني لو أن شخصا ليس له نية هو صغير جدا وليس له قصد فهذا باتفاق أن طلاقه لا يصح. لكن لو أن شخصا تزوج وهو صغير لكن غير مميز ولم يبلغ الحلم فالمؤلف يقول ما دام يصح ما دام أنه مميز ويفهم معنى الطلاق يعني عقل الطلاق يعني يعرف أن الطلاق تترتب عليه أحكام ويفهم معناه وأنه سيزول به النكاح فيقول المؤلف أنه يقع طلاقه. والدليل على ذلك ذكر المؤلف وهو حديث إنما الطلاق لمن أخذ بالساق فعمومه يدل على أنه يصح طلاق المميز يعني الصغير. وذكر المؤلف حديثا آخر كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه يعني المجنون والمغلوب على عقله فعمومه يعني استثناء هاتين الصورتين أو الحالتين دليل على أن ما عداهما يصح طلاقه. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني وهو الراجح في المسألة بل وهو الصحيح في المسألة أن طلاق المميز الصغير الذي لم يبلغ لا يصح. والدليل على ذلك عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم الصغير حتى يبلغ أو حتى يحتلم والصبي حتى يبلغ بل ذكر في نفس الحديث قال عن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق. والحديث في السنن وهو قد جمع مع الصبي النائم والمجنون ومعلوم أن المجنون ليس لا يقع طلاقه وأيضا النائم لا يقع طلاقه وهذا دليل على أي شيء على أن نفس الحكم بالنسبة للصبي والذي جمعهم في هذا الحال أو في هذا الحكم أنه غير مكلف يعني رفع القلم يعني على قلم المؤاخذة وقلم التكليف وهذا دليل على أن طلاقه لا يصح. وأما وذكر مؤلف أنه قول قال مذهب الأحناف قول أهل العراق وأهل الحجاز. وأيضا الحديث الذي ذكر قبل قليل وهو كل الطلاق جائز إلى طلاق المعتوه في كل ما في إسناده وحتى حديث آخر إنما الطلاق لمن أخذ بالساق كل ما فيه. ولذلك نقول الراجح في هذه المسألة بل الصحيح أن طلاق غير البالغ لا يصح ولا يقع فلا بد فيه من البلوغ. ثم تكلم المؤلف عن مسألة أخرى وهي مسألة طلاق السكران. العلماء يتكلمون في مسألة طلاق السكران عن صورتين وحالتين. الصورة الأولى أن يكون السكر بغير اختياره يعني أن شخصا أجبر على تناول المسكر فسكر فنشأ عن سكره طلاقه أو أنه تناول شيئا يعتقد أنه شيء مباح شيء طاهر شيء لا إثم فيه فتناوله خطأ فزال به عقله وسكر. فمن زال عقله وحصل له السكر بغير اختياره فإن طلاقه لا يقع وهذا يعني شبه اتفاق. والعلماء قاسوه على المجنون لأنه فاقد للعقل. أما المسألة التي فيها كلام لأهل العلم هي مسألة الآثم بالسكر كما يقول أهل العلم يعني الآثم بالسكر الذي سكر اختيارا وقصدا يعني هو قصد السكر يعني يعلم شرب المسكر ويعلم أنه إذا شرب هذا المسكر سيزول عقله فنشأ عن زوال عقله أنه طلق فهل يقع طلاقه أم لا يقع. في المسألة خلاف وذكر مؤلف القولين وذكر أدلة القولين. يقول المؤلف وطلاق السكران بمائع ولو خلط في كلام الآخر. لكن قبل ذلك يعني يحسن أن نذكر ضابط السكر يعني ما ضابط السكر أو ما حد أن يوصف الإنسان بأنه قد سكر أو يقال أنه سكران. يقول الإمام أحمد رحمه الله: قيل له بماذا يعلم أنه سكران؟ قال: إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره ونعله من نعل غيره. وقال الشافعي: إذا اختلط كلامه المنظوم وأفشى سره المكتوم. يعني المقصود أنه زال عقله بحيث صار لا يميز، لا يعرف الذي أمامه هو فلان ولا فلان، صار ما يميز الذي له من الذي ليس له، فنقول إنه قد حصل السكر. فيقول المؤلف بناء على كلام المؤلف أن طلاق السكران في المذهب عند الحنابلة أن طلاق السكران يقع. يقول المؤلف ويؤاخذ بسائر أقواله وكل فعل يعتبر له القتل، فهذا هو الدليل أن السكران، يقول المؤلف إنه يؤاخذ بأفعاله، يعني لو قتل فإنه يؤاخذ بقتله والسرقة والقذف على كلام المؤلف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: وكذا إذا سكر بحشيشة وفرق شيخ الإسلام بينها وبين البنج بأنها أي الحشيشة أو المخدر أو المسكر اشتهى ويطلب إلى آخره. أما الدليل الذي ذكره المؤلف على أن طلاق السكران واقع ويقع، فهو ما ذكره المؤلف. قال: روي عن وبرة الكلبي قال: أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضي الله عنه فأتيته في المسجد، وكان معه عثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف، فقلت إن خالد يقول، لأن الذي أرسله خالد، إن الناس قد وقعوا في الخمر ولم يعني تردعهم العقوبة بل تحاقوها. معلوم أن حد السكر 40 جلدة، أنه يجلد 40. فقال عمر رضي الله عنه: هؤلاء عندك فصلهم. فقال علي رضي الله عنه وهو الملهم: نراه إذا سكر هذا، وإذا هذا افترى، وحد المفتري 80. فقال عمر رضي الله عنه: أبلغ صاحبك من قالوا. يعني أن الصحابة رضي الله عنه أقاموه مقام الصاحي، لأن القذف حد القذف عقوبته أو حده 80 جلدة، فالصحابة رضي الله عنهم باجتهادهم واتفاقهم أقاموه مقام الصاحي، فجعلوه إذا هذا وتكلم وافترى أنه يجلد 80، ولذلك قالوا حده على السكر 80 جلدة، فأقاموه مقام الصاحي. وهذا دليل على أنه يؤاخذ بما يتكلم به، ومنه الطلاق. أيضا هناك دليل آخر، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه، وذكرنا أنه تكلم في إسناده. هذا ما يتعلق بأدلة القول الأول، وهم مذهب في أدلتهم على وقوع طلاق السكران. وفي الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نكمل هذه المسألة ونذكر القول الآخر في المسألة ودليله، ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.